بسم الله القوي. لا إله إلا الله. أين البيوت؟ دانت عن بكرة أبيها. أين القرى؟ أين البشر؟ ذهبوا كلهم. سبحان الله، أي قوة على هذه الأمواج حتى ابتلعت هذه البيوت من واقتلعتها من مكانها. وقفت حائرا أتفكر، يا الله، ما الذي حدث هنا؟ قرى بادت عن بكرة أبيها، فما رأيت مثل هذا إلا في كلام الرحمن. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ما الذي حدث حتى أغضب الجبار جل جلاله وغارت بحاره وأرضه وصنعت بالبشر ما صنعت؟ الذي كان يحدث على الشواطئ أمر يفوق الخيال، أصبحوا يعاقرون الفاشحة على مرأى ومصنع من كل منهم، هذا يزني بتلك وهذا يزني بتلك، الكل ينظر إلى بعضهم. ثم يأتي الكفار يزنون ببنات المسلمين على الشواطئ، والمسلمون يرون وينظرون ولا يتحرك ولا يتحرك فيهم شيء. أسألهم بالله، ماذا تتوقع أن تلا بك تتوقع؟ أكبر من أني أنا أكبر من أن عقلي وعقلي طبيعي أن يروح. ماذا حدث؟ رأيت أمواجا سوداء تأتي من وسط البحر، ضرب الزلزال في البحر. ماذا حدث؟ انحسرت المياه داخل الأرض، ذمم ولهب ونار فاختلطت بها المياه وارتفعت درجات الحرارة. ثم يوم أن انحسر الماء داخل الأرض انكشفت الشواطئ، انحسرت المياه. رأيت أمواجا سوداء ارتفاع 20 أو 30 متر تطوي الأرض طيا، سرعتها تجاوزت 600 أو 700 كيلو متر. قلت يا الله، وبدأ صياح يأتي من كل مكان. الذين رأوا الأمواج درجات حرارة مرتفعة جدا، رأيت هذا في الجثث التي رأيناها، احترقت تماما، احترقت الأشجار، احترقت الأراضي، احترقت البيوت، احترقت كل شيء زيادة على الحر على الغرق، حرق ونار، أمواج سوداء تطوي الأرض طيا. رأيت كل شيء يهلك أمامي ولا أستطيع أن أفعل شيء. فيدع هؤلاء حتى يحل بهم أحد. والله القضية أعظم من الزنا، القضية أعظم من شرب الغموض. والله ما أراهم إلا أنهم تتحدوا الله، والله ما أراهم إلا قد بلغوا درجة من الطغيان حتى يحل عليهم مثل هذا العذاب المخيف. لا تدع إلا أصوات صغارات في كل مكان، أمهات يهرولون وصغار يولولون ومياه تندفع في كل مكان. إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. والله ما رأيت إلا قيامة تبقى مسكنات أكثر من 160 ألف في لحظات، أكثر من 160 ألف ومليون متردون في كل مكان. ما الذي حدث؟ وماذا كان يصنع هؤلاء؟ ما دمر الله القرى إلا لظلمها، ما دمر الله القرى إلا لظلمها. حين سألت ذكروا لي كل أصناف الذنوب والمعاصي وكل أنواع الظلم والطغيان. إن جئت عن سحر وتعوذة، إن جئت عن قتل الأبرياء، إن جئت عن زنا وانتهاك للمحارم، إن جئت عن كل أنواع المعاصي والمنكرات الأدنى والأقصى، لم يكن هناك من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. كانوا قد رضوا بما كان يحدث هناك. والله ما رأيت، والله ما رأيت دمارا مثل ما رأيت، وما رأيت سببا بسبب هلاكهم إلا أنهم رضوا بما يحدث هناك. الزنا في كل مكان، شرب الخمر في كل مكان، فلماذا يسمع بهم ما صنع؟ والله لا أعرف، وليس عندي جواب. لا يعلم ما حدث إلا الله. ماذا كان يصنع هؤلاء؟ ماذا كان يصنع هؤلاء؟ ثبت الصوت الإسلامي يقدم لكم هذه المادة والتي هي بعنوان رحلة الأحزان لفضيلة الشيخ خالد الراشد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته، وأن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. أحبتي، انتهى عام، وعلى وشك أن نبدأ عاما آخر. ما أسرع ما تنقضي الأيام وتنقضي الليالي. الأيام والليالي تبليان كل جديد، تقربان كل بعيد، تأتيان بكل موعود ووعيد. ما أسرع ما تنقضي هذه الأيام والليالي. مرور الأيام وانقضاء الليالي له معنى واحد، معناه أني أنا وأنت نقترب من النهاية، معناه أن الأجل يقترب والفرصة تقل يوما بعد يوم. ولا معنى غير هذا المعنى. فكل ليلة تنطوي وكل يوم ينقضي هو من عمري ومن عمرك أنت، والآجال تنقص لا تزيد، الأعمار تنقص يوما بعد يوم أبدا ما تزيد، فأعمارنا في نقصان يوما بعد ليلة. على مدى عام إلى يومنا هذا أحداث حدثت، وأمور استجدت، وأشياء تغيرت لا يعلم بها إلا الحكيم الخبير الذي قال: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. محاسبة النفس في نهاية العام دليل على الجدية، ودليل على الهمة العالية. فالتاجر الناجح هو الذي يراجع الحسابات حينا بعد حين. لذلك أمرنا الله بمراجعة الحسابات حين قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فالكيس الذي يحاسب نفسه يوما بيوم، فإن لم يكن ففي الأسبوع مرة، فإن لم يكن ففي الشهر مرة، فإن لم يكن ففي السنة مرة، فإن لم يكن ففي العمر مرة. لابد أن نقف ونراجع حساباتنا. لم أقف مع ما فعلت أنت أو فعلت أنت أو ماذا قدمنا أو أخرنا. خلال العام الماضي حدثت أمور جسام وآيات عظام يخوف الله بها عباده، ولعلي مع نهاية هذا العام أقف وقفات مع ما حدث في هذا الكون الذي يدبره الواحد الأحد، الذي لا يتحرك متحرك في كونه إلا بعلمه، ولا يسكن ساكن في أرضه ولا في سمائه إلا بقدرته وأمره، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى، ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. لعل أعظم ما حدث في عامنا المنصرم هو ما حدث في غرب آسيا. تلك الآية العظيمة التي بلغ خبرها القاصي والداني. كيف لا وفي دقائق معدودة حدث ما حدث من الآيات العظام. تغير مجرى هذا الكون رأسا على عقب. تحركت الأرض، نادت الجبال، صادت البياه والبحار والأنهار، واهتزت الأرض تحت أقدام البشر. مات من مات، هلك من هلك، شرد من شرد، وأصيب من أصيب، ومصاب وآلام ما يعلم بها إلا الله حدثت في دقائق معدودة. للأسف الشديد أن أهل الأرض لم يستفيدوا من تلك الآية. سكان الأرض لم يستفيدوا من تلك الآية ولم ينزلوها في مكان الصحيح. الذي حدث أن وسائل الإعلام نقلت لنا الخبر وتكلمت عن أسباب الزلازل وأسباب الفيضانات ونظروا إليها من المنظور العلمي وأسباب حدوثها، لكن ما تكلم الإعلام عنها وربطها أنها عقوبة من الله إذا خالف أهل الأرض أوامر الله تبارك وتعالى. فالأمر أمره والأرض أرضه والسماء سماؤه، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون. رأينا بأم أعيننا على شاشات التلفاز والقنوات تلك الأحداث التي جرت، لكن ليس الخبر كالمعاينة على ما نقلت لنا وسائل الإعلام، إلا أننا لا نستطيع أحبتي أن نتصور ماذا حدث هناك حقيقة. الذي حدث والله الذي لا إله إلا هو أمر يفوق تصور الإنسان. لا يستطيع الإنسان بعقله المحدود أن يتصور ما حدث هناك. حتى حين ترى وتقف في تلك الأماكن والله إن العقل ليقف حيران، كيف حدث هذا وكيف تم هذا في لحظات، وما هي تلك القوة التي أحدثت كل هذا الدمار في لحظات معدودة؟ إنها قوة الجبار، الذي إذا أراد أمرا إنما يقول له كن فيكون. ذهبت هنا وشاهدت بأم عيني ماذا حل من الدمار. رأيت، ومع أنني رأيت لكنني والله لا أستطيع أن أصور لكم حقيقة ما رأيت. فالأمر أكبر مما أستطيع أن أستوعبه أنا أو تفهمه أنت. الأمر أعظم من أن أصوره في كلمات. والأيام القادمة وما يليها ستكشف لنا حقيقة الأمر الذي كان هناك. في كل يوم كنت أتنقل من منطقة إلى منطقة، والسؤال الذي كان يدور في خاطري دائما: ماذا كان يصنع هؤلاء؟ حتى يحل عليهم مثل ما حل؟ هل هو زنا وشرب خمور؟ الأمر أعظم، من هذا كله. والأيام القادمة ستكشف لنا الحقيقة. ما الذي دفعني للذهاب؟ شاهدت مثلكم ما شاهدنا على شاشات القنوات والشاشات الفضائية، رأينا محل من الدمار، لكن حز في خاطري أنني رأيت الصليب يتجول هنا وهناك في بلاد المسلمين، حز في خاطري أن رأيت المعونات تقدم إلى المسلمين ممن يضعون الصليب على صدورهم وعلى ظهورهم، فقلت أين نحن عن إخواننا هنا؟ أين الهيئات؟ أين المنظمات الإسلامية؟ نعم قدمه، نعم قدم معونات، وبلادنا أيضا ممن قدم المعونات، لكنها كلها ذهبت تحت إطار الأمم المتحدة التي يتزعمها الصليب، ثم قدمت المعونات يقدمها الصليب للمسلمين هناك. سبحان الله، حز في خاطري أن أيام العيد قادمة وأن ليس بين المسلمين من يواجههم في مصابهم وفي آلامهم إلا أبناء الصليب. والله يا إخواني رأيت من فتياتهم ومن شبابهم متطوعين أتوا من كل مكان حتى يساعدوا في عمليات الإنقاذ وعمليات الإعمار وعمليات التنظيف وعمليات إخراج الموتى، وما رأيت من العرب أحدا، ما رأيت من المسلمين أحدا، رأيت من شبابهم وكبار سنهم صغارا وكبارا يتجولون بين الملاجئ والمستشفيات، همهم وهدفهم ليس حبا في الإسلام والمسلمين، والله ما جاءوا لأنهم يحبوننا، لكنهم جاءوا حتى يبينوا لهم أن الصليب معهم، حتى يبينوا لهم أن الصليب يساعدهم في نكباتهم. قررت الذهاب قبيل بداية شهر ذي الحجة بأيام، قالوا لي تأخر حتى ما بعد الحج، لكني أنا أعرف أن الجرح إذا تطاول عليه الزمان يبرأ يوما بعد يوم، الجرح يبرأ يوما بعد يوم، والذي نراه اليوم لن يكون ما نراه غدا وبعد غد، اليوم سترى أشياء ثم هذه الأشياء